ثأر صغير في المدينة. ماذا؟ أنا اسمي لبي، قد جئت أبحث عن سكينة، فأنا هنا ثأر غريب. ثأر في المدينة، لكنه ثأر ذكي ومغامر في كل حين، وعيش لي قلب سخي وقناعتي كنز ثمين. لبيب الذكي، يا جماعة أنا لبيب. هذا لبيب لا يزال يسعى لأجل الطيب، هذا لبيب لا يزال يسعى لأجل الطيب. بشجاعتي هزم المحال، وبرأفتي فرح الحزين. أصحابه ليسوا ضعاف، وبرأيه يتصرفوا. قط تعلقم لن نخاف، مهما فعلتم لن نهون. فأر صغير بل كبير. أنا لبيب. هذا أنا اسمي لبيب، قد جئت لي قلب ينير لأصدقائي ولا يغيب. يا جماعة أنا لبيب.